فأخذ المصنف من كتاب المبادئ، يعني خرج من كتاب ما يسمى بالمقدمات، انتهت الآن المقدمات. وننتقل الآن إلى مآخذ التشريع وما يسمونه بمصادر التشريع، يعني المكان الذي تؤخذ منه أحكام شرعية، جعلها الله سبحانه وتعالى لذلك. أولها في القرآن، القرآن لأنه هو المصدر الأول الإسلامي لكل أحكام الناس، أحكام العقائد، أحكام العبادات، أحكام المعاملات، كل ما يتعلق بحياة حياة وموتا، عبادة، كل ما يتعلق بشؤونه. ولما كان القرآن بهذا وجب أن نضبط طريقة الأخذ منه بطريقة علمية، وهذه الطريقة العلمية تبنى على قواعد، وهذه القواعد هي التي نستبصر بها حينما ننظر في النص الشرعي. بهذه القواعد نستطيع أن نفهم حدود الله وأن نرى حقيقة الشرعية التي يحملها. وبدون الانضباط بتلك القواعد وبدون التبصر والاستبصار بها وبدون الاستنارة بما تحمله لا نستطيع أن نأخذ الأحكام الشرعية على وجه سليم من هذه الأدلة. ويجب أن نعلم بأن هذا الضبط الذي سنحتكم إليه في هذه المسائل يجب أن نعرف بأنها كلها مؤسسة ومؤثرة على ما جاء من عندنا، وأن هذه القواعد التي ستقرأها لتفهم بها كتاب الله هي قواعد أسست بنصوص شرعية، بنصوص شرعية، بأعمال نبوية، بأحاديث نبوية. ذلك يجب أن تعلم بأن السنة لا تتم إلا بعد معرفة هذه المناهج وهذه الطرق التي تعتبر من السنة. السنة ليست فقط في العبادات ولا في النوافل ولا في المستحبات، بل السنة أيضا تكون في المناهج العلمية التي خلقها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من بعدهم من أصحابه والتابعين له. وبدأ فقال كتاب القرآن، وفي القرآن تعريفه حقيقة لا يمكن أن يعرف أو أحد بتعريف أحسن مما عرفه به سبحانه وتعالى في قوله إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إذا أردت تعريف القرآن على وجه صحيح فابحث عن تعريفه في القرآن العظيم، فإن تعريفه في الكتاب العظيم هو تعريفه الذي يعلو على كل تعريف وهو أفضل من كل ما عرفه به البشر. يعني أن هذا هو كتاب تعريف القرآن، وذكر مباحث الأقوال المشتمل هو عليها من الأمر والنهي والعامي والخاص والمطلق والمقياس والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم والناسخ والمنسوخ والحقيقة والمجاز. لماذا نحتاج إلى هذه الألفاظ وضبطها ومعرفتها وطريقة أخذ الأحكام منها ومتى نأخذ الأحكام منها ومتى لا نأخذ الأحكام منها؟ لأن هذه الألفاظ هي التي تحمل الشريعة، هذه الألفاظ هي التي عليها مدار الشرع، الأمر والنهي والعام والخاص إلى آخره، هي التي تحكم في طريقتها، هي التي توجه النظر إلى الحكم. ولذلك هذه الألفاظ لما كانت على هذه الطرفة من العلم وجباء النظر هذا الطريق. فسيخصص المصنف لكل واحد من هذه الأبواب التي سمعتها، وكل هذه الألفاظ التي سيخصص لكل واحد منهما بابا يختص به، وسيفصل في مسائله وحقيقته، يعني حتى يتجلى لك أمره على حسن وجه النظام. وقوله هو مباحث الأقوال، المباحث جمع مبحث، إذا قلنا مبحث فمعنى محل البحث، فإذا قلنا هنا مبحث أي محل يستحق البحث. إذا كنت تتحدث وقلت كلاما ويوقفك بعض الناس ويقول في كلامك مبحث، أي في كلامك مكان لا بد أن نبحثه لأنه غامض، أو لا بد أن نبحثه لأنك قلت فيه غير الحق، أو لا بد أن نبحثه لأن فيه نقص، أو لا بد أن نبحثه لأنك أجحفت في ذكره، هذا معنى المبحث، أو لا بد أن نبحثه لأن تحته علم وفقه كثير ولا بد أن نتوقف عنده لأن فيه أمورا يجب أن تظهر. هذا معنى. وربما يكون الكلام حينئذ مشبها بشيء تحته شؤون المظهر كالأرض التي تحتها كلام. فإذا قلنا هذا مبحث لمحل بحث حينما نفعل ذلك لأننا لو عمقنا فيه النظر لاستخرجنا منه ما ينطوي عليه هذا المكان من العلم والمعرفة. إذن فكلمة مبحث على هذا الأمر مضعها وهذه هي مقاصدها التي تقصد إجادتها. إما أن البحث جاء من أجل الإصلاح، وإما أن البحث جاء من أجل الماء، وإما أنها مبحث لأن تحتها تحت أرضها في قلوع علم. وأما إلى آخره. والقصد في هذا الباب الذي يعني فيه المبحث أي الذي فيه وتحته بحوث علمية يجب أن نتعمق فيها لاستخراج نتائج. وتحت كل واحد من هذه الأشياء مباحث، لأن المباحث قد تكون في شيء وفي على عدة جهة. يبحث من حيث صياغته، يبحث من حيث حقه، يبحث من حيث شهو استعماله، يبحث من حيث ما يدل عليه، يبحث ما يدل عليه منطقه، ما يدل عليه بدلالته المختلفة. على كل حال في المباحث إذا سمعتها على هذا الذي ذكر مضارعه. قوله بمعنى ما حد البحث، هو لم يفسر لماذا نبحث، ولكن ذكرنا لأننا إذا قلنا مكان البحث فنحن لا نقول في الشيء إنه مبحث وأنه مكان بحث إلا إذا كان لدينا فيه شيء مما يخفى على الناس وأرادنا استظهاره. مفهوم؟ إذا مثلا أمريكا تحضرت أقول لك في كلامك هنا مبحث، تقول أشمل مبحث في هذا المبحث لغوي، إذن فيه شيء مما يبحث من أجل الاستفادة اللغوية. وإذا قيل هذا مبحث فقهي فمعناه أنه أنا معناه فيه مبحث أن فيه مبحثا معينا، أي أن فيه شيء مما يجب أن يبحث لإظهاره، إما لإصلاحه، إما لمزيد لفائدة فيه سكت عنها، إما لمزيد فائدة أخفيت، إما لإماته من القصور المهم البحث. لا بد أن يكون لهذه الفوائد، لأن المبحث يجب أن يسير على هذا البحث. أما إذا كان الإنسان فقط يتكلم بدون أن يظهر شيئا من هذه الفوائد العلمية أو المسائل المخفية فإنه لا يسمى كلامه بحثا، لأن البحث إثبات المحمول للموضوع أو سلبه عنه، أنه حكم. فإذا أنت لم تأتي بشيء تثبته ولا بشيء تنفيه، وكان نفيه أو إثباته مما تتم به الفائدة، فهذا يعتبر في الكلام الساقط الذي لا يسمى بحثا ولا يسمى ما أثرته فيه مبحث. والأماكن التي يقع فيها البحث من الأقوال كثيرة، منها مثلا مبحث حول البسملة، يقول مبحث لغوي، مبحث فقهي، مبحث فقهي والكلام فيه واسع، مباحث أخرى تتعلق بالبسملة كما ما روى فيه الحديث، ما فيه من البركة، ما فيه من السجود، من المباحث، لأن تحت كل عنوان هنا يبحث في أمر معين فيظهر ويبين للناس مثلاً. إذن إذا قلنا وفي البسملة مباحث، يعني فيها أماكن أو جوانب هي في حقيقة بسملة واحد ولكنها جوانب مختلفة باعتبار الأحوال التي لها، لأن المباحث تتبع الأحوال، حالها فقه، حالها لغة، حالها بلاغة، حالها بيانا، حالها في الأجر والثواب. هذا معنى أن المباحث تتبع الأحوال. قد يكون الشيء شأن واحدا فتتعدد مباحثه لتعدد أحواله. مثلا في الأمر أمر واحد ولكن مباحثه متعددة، لأن تقول مثلا الأمر حال صيغته، حال الأمر من حيث جلالته، حال الأمر في النهي عن ضده، حال الأمر في إفادته التفاعل، حال الأمر في إفادته الفور. هذه كل أحوال تعترض في الأمر والأمر واحد، ولذلك المباحث تتعدد بتعدد أحوال الشيء. فلا يمكن أن يبحث في الشيء، فالبحث دائما يتبع الأحوال. فلذلك إذا بحثت في شيء واستقصيت أحواله فأنت تستقصي مباحثه، فتبحث مبحث حول نسبه، مبحث حول تعليمه، مبحث حول أصله، مبحث حول تعلمه، مبحث حول كذا، مبحث حول عبادته. هنا الإنسان واحد ولكن أحواله تختلف، فلذلك تتعدد المباحث لتعدد الأحوال. ومنه البسملة فيه، البحث عن البسملة فيه من الأقوال أي إثبات محمولها، وهو بعضيتها منه، بعضيتها أي كونها بعضا من الكتاب، وهو بعضيتها أي البسملة من الكتاب، أي كون بعضها من الكتاب ثابت لها. والسلب ليس من القرآن تعزى البسملة، أي ليس بعضها بعضيتها ثابتا منه، أي أن البحث يكون إما في إظهار الإثبات وإما في إظهار النفي. فعلى كل حال إثبات نفي إثبات حال كنا يكون مبحثا ثم تبحث فيه إثبات، نفي حال سيقول إثبات. فلذلك المباحث تدور حول الأحوال، فإذا استقصيت الأحوال استقصيت المباحث، فتخصص كل حال مبحث. ولذلك عندما تجد الإنسان الآن يستطيع أن يتكلم في الشيء من جوانبه علميا بطريقة علمية، فذلك لأنه صنف الأولا الأحوال. فإذا حصلت الأحوال حصل عليك حينئذ. أسنبك الجيل كان حصل الأحوال التي تثبتها والأحوال التي تنفيها، بقله العلماء في كل حالها والذي تذكرها. ولذلك لو أن إنسان كتب مثلا بسم الله كتاب في البسملة، شنو قيمه؟ هذا الإنسان يحدد أحوال البسملة، أي أحوالها من حيث النظر فيها العلمي، يتكلم عن كل حال بما قاله في العلماء وما رجحه هو، وبذلك تجد أنه واسع العلم، لأن لديه في دماغه طريقة يرسم بها المعلومات بعد التصنيف، لأن من طبيعة العقل أنه يصنف، من طبيعة العقل أنه يصنف. يصنف معناه أنه يجمع الأصناف بعضها إلى بعض، وهذه حركات من حركات العقل التي تكون مفتاحا للعلم. لذلك إذا دخلت في موضوع من المواضيع فأول ما تفعله أنك تعرف أحواله، ثم بعد ذلك تقرأ ما قاله علماء الأمة في كل حال، ثم تحفظ كتاب الأقوال، ويسمى حينئذ كل مبحث تورده مبحثا علميا، لأنك بحثت الشيء من ناحية العلمية الفقهية، وكل ما تبحثه به يستند إلى قواعد، وكل ما استند إلى قواعد فوائد. والقرآن في اللغة مصدر بمعنى القراءة، غلبة في العرف العامي على كتاب الله المثبت في المصاحف، كما غلب عليه في عرف الشرع الكتاب من بين سائر الكتب، كما غلب الكتاب على كتاب السماء والشعر في المحل، وكما غلب على المدونة في عرف أهل مذهب مالك أيضا كتاب، ولا ينافي عالميته قوله إن اللام فيه العالم، وإن لزم اجتماع معارفين، لأن المعارف هنا بمعنى العلامة قاله زكريا، واجتماع علامات متعددة على شيء واحد غير مضر، لأن التعريف يكون لأن العلامات تكون واحدة نوعا. على كل حال القرآن بمعنى القراءة، لا يهمنا شيء من هذه المباحث الآن بسنوضعها، لأن اللغوي الآن لو أن إنسانا منا تمكن في اللغة تمكنا غادي يوقفنا هنا، غايقول لنا الان خصو في مباحث لغويه، وانا ابن مجدتها وحاقن اهانتها، عندي هنا مبحث. بلاش لو ان انسان مثلا لغويا الان وصلنا لقنا ان القران بمعنى القراءه غادي يتدخل، لماذا؟ لأنه في هذه المباحث يحفظ الكثير من الأدلة والأشعار التي يستدل بها بما قاله نعم والقراءة من القرآن وقوله كذا وقال فلان كذا وقال كذا، على الأقل هذه الأقوال جميع الناس في البحث وهذا مبحث. ثم غادي نجدو في الثاني، إذا بغينا إحنا دابا نطول الكلام وندخل للتعميق ديال البحث، أنا غادي ندخل في مبحث لغوي، ولكن ما غاديش نجيبو لأن المسألة والغرض ديالنا ماشي إحنا غادي نقراو كل مسألة نبحثو فيها بحثا معمقا، لأن ذلك سيؤدي إلى أن ننتهي من هذا الكتاب حتى ياخذ 10 نمرات. غادي نمشيو قد يقرا. قال المصنف هنا هو علم بالغلبه، علم بالغلبه اسم هذا علم بالغلبه، اي ان الشيء يكون مشتركا ثم يغلب على شيء واحد، هذا معنى العالم بالغلبه، قد يكون علما بالغلبه مصحوب مضافا ومصحوب الف العقبه، مثلا عقبه تطلق على عقبه ايلتها كما استمرت في كتب النحو، وكما تسمى يسرج الزمن القديم تسمى المدينة، والمدينة تطلق على كل مدينة، ولكنها غلبت على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. والكتاب أيضا يطلق على كل مكتوب، ولكنه ينصرف في عرف علماء الشرعي للقرآن، وعند النحاة ينصرف الكتاب إلى كتاب سبويه، وعند الفقهاء ينصرف الكتاب إلى كتاب المدونة عند فقهاء المدينة. فإذا قلوا في الكتاب يعني هو هذا تسمى علم بالغلبة، لأنه كان مشتركا ثم غلب على شيء معين تسمى العلم بالغلبة. فمثلا كتلقى في واحد يسموه نت الحاج، وفي واقع الأمر إنما سمي بذلك غلبة إنجاز النت الحاج، ولكن هو غلبت عليه هذه لفظة فاستعار بها للنت إن كان هذا الوصف قائما به، أما إن لم يكن هذا الوصف قائما به فهذا من باب اللقب، يعني لك اسمه غير الحج مثلا انتهى الكمال لأنه يشعر بالجنة يشعر بما مثلا يخرجوا إلى اللقب. كل حال من الحديث هذه الأمور لأنها لغوية. والبقاء يقول إذا كان هذا إذا كان الكتاب علما ما فائدة الألف واللام؟ الألف واللام التي فيه العهد فهي تكفي لتدل على العالمية، واجتماع العالمية واجتماع شيئان يدلان على العالمية فيه تحصيل الحاصل، فيه الألف تدل على المعرفة وفيه العالمية تدل على المعرفة، فاجتمع فيه جانبان للمعرفة. قال لا يضر، قال لا يضر ولا ينافي عالميته قولهم إن اللام فيه العهد، وإن لزم اجتماع معرفين لأن المعرف هنا بمعنى العلامة، قاله زكريا يعني زكريا الأنصاري. مفهوم هذا الكلام، هذا مبحث لغوي. ولو أننا مثلا معنا هنا لغوي متمكن في هذه الأشياء مولع في التدقيق في الألفاظ، له عنده اهتبال شديد بهذه المسائل، غيجرنا هنا ولا مبحث لغوي، مبحث نحوي. يحكي لنا هنا الأقوال والتفاصيل من الأقوال ويجرنا هذه المسألة وهذه المسألة، وهذا في اسم المبحث اللغوي. ولا يمكن للإنسان أن يدخل في المبحث من مباعد العلم إلا إذا كان من أهل الاختصاص ومن أهل الاطلاع. يمكن يكون من أهل الاختصاص عنده هذا الهبال هذا اسمه، ولا أن عنده اطلاع واسع في ذلك الفن، والاطلاع هو الذي يعطيك قوة البحث. فإذا كنت مطلعا كثيرا في علم النحو فهذا يعطيك قوة البحث في كل مسألة النحو، وإذا كنت مطلعا في اللغة يعطيك قوة المباحث اللغوية، وإذا كنت مطلعا في الفقه كثيرا فهذا يعطيك قوة البحث اللغوي. فلا يمكن لك أن تكون تسمى باحثا دون أن تكون عالما بذلك الفن الذي تبحث فيه والمباحث تتوقف على الاطلاع أو على التخصص، لأن المعرفة بمعنى العلامة وليس العلة، ولو جعلناه علة لما أمكن أن يجتمع علتان في أثن واحد، لأنه كما تقدم تقريره لا يمكن أن يرجع علتان على شيء واحد، لأنه من باب تحصيل الحاصل، فالشيء الميت لا يمات ولو قتل بضربة فيمكن يقتل بأخرى، لأن العلتان لا تجتمعان في شيء. وقد تقدم ذكر هذا المبحث فيما سبق عند قوله اجتماع علتين في جمع الجواب. احنا المساجد والجامع لله قريناها قلنا قلنا بعد هذه العلة هاتي سمعوا علة على شيء واحد لله. نعم بمعنى انها المعارف ما في مشكل بمعنى انها المعارف ما في مشكل لان الانسان لان العلامات ديال البلوغ مثلا الرجل كثيره منها الحياة منها تدخل المدى منها امور كثيره مفهوم. اذا فعلامات البلوغ لن يتضاد وكل واحد منا تثبت ما يثبت الغلط هذا ما فيش تناقض ما فيش تعارض. ولكن لو اننا قلنا بان العله تتعدد قتل ذا جنس وقتل مره اخرى هذا لا يمكن لان العله لا يمكن ان تتكرر مرتين لانها لا تحصل الا ما تحصله الاخرى ولا يمكن ان يحصل حكما واحدا وانما يحصلان حكمين مختلفين فوجب ان لا تسمى عله على شكل واحد. وقد تقدم بحث هذه المساله وفيها اعتراضات ولكن اعتراضات كانت ثقافيه وليست علميه. ترى اعتراضات نفسية فكرية خاصة الخواطر لأن الخواطر إذا كانت الخواطر فقط خواطر فعلية إنسائية أما نفسها إذا كانت الخواطر هي التي ما رسمته من المعرفة الدماغ هو الذي خطر على ذلك وأنت تناقش ذلك تسمى خواطر علمية. إذا كنت راكمت معرفة كبيرة في الدماغ ثم نقشت مسألة ثم بعد الانفصال خطرت بذلك مباحث هذا تنهار ما ماشي ملي كنا كنناقشوا ولا تبطلوا اعمالكم نقص بان ذاك اعمالكم فيه مبحث وهو انه مجهد خطر بذلك وانا اصلي بان فيه المجهد لان العمل لا يسمى عملا الا بعد الانتهاء منه وتسميه الداخل في العباده عملا لا ينصرف الى الحقيقه. اذا لابد ان ندخل المجاز فلا تبطلوا اعمالكم لكي يصبح دليلا لهذا المجهد. ولعل هذا هو ما اشار اليه ابن عبد البر حين قال سجد ابن الزهاب. انا فقدت ما وجه الجهل فيه والقصه لان فيه مجال لان العمل لا يطلق على الشيء الا بعد الانتهاء منه اما اذا وصلت الى وسطه او اوله لا يسمى عملا لانك لو قطعته في ذلك الوقت لا يسمى عملا. فلذلك قلنا بانه لكم كل اعمالكم لا يمكن صرفه الى الاستدلال به هنا الا على سبيل المجازيه. على كل حال في خطر في بالي هذا مثلا تسميه خاطر مثلا تسميه خاطر ولكن تحت قاعدة هذا دخل في البحث ها شيء عندك بالكلام ماشي شي واحد دابا غير تخطر على باله الاحتمالات وتسميها احتمال. الاحتمال اذا كان غير مبنيا على القواعد العلمية لا يسمى احتمالا صحيحا. العلماء تدعو الاحتمالات في مقام الامكان ولكنه في الاخر يزيف الاحتمالات البعيدة والاحتمالات غير الممكنة ويبقون الاحتمالات العلمية التي يمكن قبولها. على كل المباحث الآن المباحث إذا نوقفت المباحث ماشي من شرط الكلام أن يكون طويلا بل من شرط المبحث وخيق القصير ولكنه صحيح كما تقولوا مركز كما تقولوا هذا تجي في الزمان لكنها مركز. مثلا تقرر مسألة وفيها نقص وما من مسألة نقصت إلا وفيها نقص سواء ما تنقص المسائل على درجتها أو لا على كمالها وإنما ينقصها على درجة البيان تبان هذا اللي عنده. أما يتعمق فيها إلى درجة الاستقصاء هذا شيء غير ممكن لأن هذا أمر معروف بأنه متعدد وإنما المقصود أن يصل بها إلى درجة الوضوح ودرجة الأخذ هذا هو القدرة. فإذا وصل المستمع إلى الأخذ والفهم استطاع أن يعرف الصورة التي عليها الكلام واستفاد بعض ما يمكن استفادته في ذلك فهذا هو المقصود. مثلا حينما نناقش الآن هذه المسألة لغوية ونحوية ثم يتدخل أحد ويقول ورأيت في كتاب كذا أن فلان قال كذا وكان في المسألة نقصنا مسألة فيها إما أنها مفصلة وإما أنها مذهبنا من الطلع عليه على تسمى مبحث لأنه مبحث قتل به تسمى إتمام قتل به الإتمام لأنه إذا في هذه المسألة مبحث وذلك أن فلان اقتصر هنا على كذا والذي في كتب كذا هي زيادة كذا وكذا هذا مبحث يعتبر مبحثا لأنه أثار شيئا ناقصا أراد أن يكمله فكان بحثه بحثا صحيحا. على كل قلنا بأن الكتاب إذا ذكر في علوم الشرع انصرف إلى المصحف، انصرف إلى القرآن. ثم قال فيقول قد منع اجتماعه والمبحث، قد منع اجتماعهما أكثر النحاة إجراء العوامل اللفظية مجرى المؤثرات الحقيقية. قلت قد نقل ذلك الرازي كغيره، ومع ذلك اختاروا جوازه إذا كان أحدهما ما في الآخر وزيادة. كما قال هناك هنا قال بدليل يا هذا ويا عبد الله ويا الله، قال وما قيلني أن العالم كبقية المعارف لا يضاف إلا إذا نكر من نعد، بل يجوز عندي إضافته مع بقية تعريفه إلا مانع من اجتماع تعريفين المختلف. بمعنى أن الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله بحث في المسألة وذكر أهل الاختصاص، وأهل الاختصاص هما هنا النحاة، لا بد من أخذ قولهم في الاعتبار لأن لكل مقام مقال، ولكل علم رجال، ولكل علم بلوغ، وللعلوم رجال يعرفون بها، وللدواوين كتب وحساب ويعرفون بها أي يعرفون بتحقيقها. نبه نفس الشيخ الأنصاري عندما أراد أن يبحث ما بغى يستقل بها بذكر هنا أهل الاختصاص. قال منع اجتماعهما أي منع اجتماع علامتين على التعريف، فإذا وجد مثلا الألف واللام في العلم قال لا بد من أن ينصرف الألف واللام إلى معنى يبيدوه دون العلمية، فقالوا للمح ما قبتنا عنه نقل أفضل والحارث والنعمان فذكروا ذا وحده تقولوا بأن آل هنا المقصود أبقي مع العلمية للمح النقل ما ليدل على ما نقل عنهم، فمثلا الفضل الفضل اسم رجل في العالمية في التعريف فجل الألف واللام فتحي فما أجلس فيه زيد لكنها بقيات، قالوا تركات لتدل على ما نقلت منه يعني في فائدة زائدة في العالمية، لذلك قبلوا لها هنا فائدة أخرى الغاشق لها العالمية. هم إذن هنا إذن منع اجتماعهما أي أن يكونا معارمة اجتماعهما في اللام، اجتماعهما ليدل على التعريف، أما اجتماعهما في اللفظ هذا يدل على كذا وهذا في العلم تفيد التعريف، والألف واللام لمح ما قلتنا عنه نقلا فهذا أجازه الله، لكن منعوا أن يكون الألف واللام للتعريف والعلم للتعريف فيريد قالوا تكون بحد المؤثرات الحقيقية. مقصود المؤثرات الحقيقية المؤثرات العقلية والخارجية، هل مثلا ضرب مؤثر حقيقي، هل مثلا جميع العلل العقلية تسمى مؤثرات حقيقية، فلا يمكن مثلا أن يجتمع القتل على زيد مرتين حقيقة، من الذي أثر في زيد في القتل الضرب، قال قتله بضرب ثم قتله بضرب آخر، هذا لا يمكن لأن الموت حصل بالضربة الأولى فلا يمكن أن تكون بالضربة الثانية فتسمى مؤثرة. وجعلوا العلال النحو وجعلوا العلامة النحوية بمثابة العلل العقلية أو العادية، هذا لا يرتضيه الرازي. قد نقل ذلك الرازي، والرازي عالم معروف من علماء النحاة، وقال الرازي وأوصاني الرازي وساط مطعم، وكان بأن لا تصحب حياتك مغربية كان هذا المغرب. قد ذكر هذا البيت المهنية، وقد ذكر هذين البيتين رحمه الله، ذكر هذين البيتين شكون السيوطي في بغية الوعد في طبقات النحل، كان وأوصاني الرازي وسط مصر وكان مدبرا كريما بأن لا تسحب حياتك مغربية، عمر يليك مشي معيش مغربي ما في أمسك بها ولا ما يكون دولي في مسلم يبقى عقلانه، ويجب أن ترد على الرازي والرازي الآن تحت الأرض. قال الرازي ومن كبار النحل ومع ذلك اختاروا جوازه إذا كان أحدهما ما في الآخر وزيادة، إذا كان أحدهما ما في الآخر مع الزيادة، يعني يكون في التعريف ويكون في العالمية في أيضا التعريف، ولكن القوي واش هو العلم ولا اللي في الألف واللام، يكون هو القوي مثل العلم ولا اللي في الألف واللام، العلم بالدليل ثم العلم وهم مضمارون عرفوها ثم العلم واسمه إيثار إلى آخره. إذا تكون هو الثاني في درجة العلم وتأخر ما فيه الألف واللام. إذا اجتمع في الكتاب أي المصحف اجتمع فيه علامتان على التعريف الألف واللام مع العالمية، ولكن العالمية زادت على الألف واللام، فلذلك قال هنا إذا كان في أحد ما في الآخر والزيادة كما هنا. أظن أنا مثلا واضح. قال قال في دليلي هذا، فهذا معرف ويتعرف أيضا ب هو أصلا معرف ويتعرف أيضا بدخول يش لأن نجا فاجتمع عليه ما ذكر. وما قيل إن العالم كبقية المعارف لا يضاف إلا إن نكر ممنوع. على زيدنا يوم النقى رأس زيدكم قطعة ليس للكلام، لأن العالم ليس من صف المعارف، ليس من صف العالم أن يكون مضافا أن لا يكون إليه نكر، لا بل يجوز أن يكون مضافا وهو غير منكر كما تقدم ذكره في كل جمع. بل يجوز عندي هذا الكلام للرابي وش اسمه، ومع ذلك اختار الرابي ولا اختاروا جوازه، لأنه لا اختاروا جوازه وهو مع ذلك اختار جوازه ولا اختاروا جوازه، يعني ده عندي اختاروا أنا في السنة في الوالي ذكى مثل الورود ولا جامعة فيها الظهر فيش ها نرجع إلى ما كنا فيه. ومع ذلك قال هنا ما قيل بل يجوز عندي إضافته مع بقاء تعريفه إلا مانع من اجتماع تعريفين إذا اختلفا. ولهذا كذن لي لأن قوله مع ذلك اختار فيه اختار، لأن قال هنا أكثر النحاة قالوا لا يجوز، قالوا مع ذلك يقولوا مع ذلك اختار لعله اختار نسبه لعله نسبه اختار نسبه هنا اختار والظروف حرف واحد في العين بس يقول لعله اختار حرف العين، هذا هو الظاهر من السياق، الظاهر من السياق انه اختار وليس اختار. ثم قال والصواب عندي هو الذي في الايه البينات تجريد الحينئذ من معنى العهد، بل صارت من حيث صار علما مما لا معنى له اصلا، فصارت من حيث صار علما مما لا معنى له اصلا. اذا نقول بان الان ليس في التعريف وإنما هي زائدة. إذن ألف الكتاب قرر شيخ الإسلام زكريا الأنصاري أنها للعهد وأنها لا تضر مع وجود العالمية، وقال عن الراضي النحوي ما يقرر كلامه. وعند صاحب الآية البينات أن نجعل آل زائدة وحينئذ لم يرد تعريفان على الكتاب كما ترى مفهومة شيء. ثم قال إلى تعريفه، قلت لماذا يعرف القرآن والقرآن معرف؟ الطريقة العلمية هي هذه، طريقة العلمية هي هذه، ورب سئن يذكر وهو مفهوم ولكن ينبني عليه ما ليس مفهوما. رب كلام يعرف ذكر ولكن ليوطئ إلى ما ليس معروفا. أقول مثلا تعريف القرآن معروف وليس كي يعرفه، نعم معروف ويعرفونه، ولكن ربما وطأوا بهذا التعريف إلى الدخول في بعض المباحث التي ليست معروفة، وبذلك فليس كل كلام معروف إذا جاء به يعد سقطا. قال في تعريفه لفظ منزل على محمد عزيز عزيز وليد تعبدي، لفظ منزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأجيز عزيز وليد تعبدي، يعني أن القرآن عند علماء العربية والفقه وأصوله اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأجل الإعجاز بصورة منه. حين قلت وقوله بصورة منه قال هذا لبيان الواقع لا للإحترام، بمعنى أنه لأجل الإعجاز بآية منه ليس فقط بصورة منه، وإنما ذكر بصورة هنا لبيان واقعه لا للاعتراض، لأن ربنا يقول لأن آية منه غير معجزة، لا آية منه بل اللفظة منه معجزة، لأنك لا تستطيع أن تبدل لفظة في القرآن بمرادفتها إلا وتزيد في الكلام خللا، وتزيد أنك لا تستطيع أن تبدل كلمة في القرآن بكلمة أخرى لتكون مرادفة لأنها وتؤدي نفس معنى، أو بكلمة مرادفة تكون أجمل منها أو أعمال منها. ولهذا يكون الإعجاز بالكلمة أيضا، وهذا ما يسمونه بالإعجاز بالكلمة. قد ذكر الشيخ القطب رحمه الله في كتاب التصوير الفني في القرآن ما يبين هذا بوضوح. كتاب التصوير الفني في القرآن، فما لكم اطلعتوا عليه، كتاب مهم جدا في هذا المعنى، هو بلاغة القرآن النحوية والبيانية. إذا فقوله بصورة منه ليس للاحتراز وإنما هو لبيان الواقع، أي كما أنه بحال قلت مثلا ما معنى بيان الواقع؟ إذا قلت الحمد لله الخالق، فقولك الخالق الحمد لله، فقولك الخالق لبيان الواقع ما فيه الاحتراز، لأنه لا يوجد الله إلا الله الذي غيره وغير خالق، الله واحد ولا يوجد إلا الخالق. ها كقولك مثلا أحب أمي الحنونة، ما عندي أم أخرى غير الحنونة عز وجل، ولكن الحنونة إنما هو لبيان الواقع مثل الاحتراز. أما إذا قلت أحب أخي الذي يكرمني، هذا للاحتراز، لأنك لو هذا الأخ ما تيسمك وعد مسقط ما تيسمك. إذن فقد يكون الوصف للاحتراز وقد يكون لبيان الواقع. فإذا قلنا الحمد لله الذي خلقنا، رغم فيه نفس ما خلقنا على معرض الاحتراز، وإنما ذكرناه لبيان الواقع، لأن الحمد لله يكفي في بيان المقصود، ولكن الذي خلقنا لم يزيد في أن سوى أنك ذكرت هذا لتذكر نعمه عليك لا لي من أجل أن تحترج. إذن بصورة منه وفي الاحتراز ولا لبيان الواقع، إذن يقع الإعجاز بآية منه باي بلغة منه. ولما كان القرآن بهذه الدرجة من البلاغة وأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمرادفه، ولو أنكم قرأتم ما كتب مما يسمى في القرآن، هل القرآن جل القديمين مثلا هل القرآن المسلم الجاب، رأيتم العجب العجيب، أنت المسيح، أنت المسيح الذي لا أعلم أمكم قتل جل القديمين، هل القرآن جل القديمين أمكم ما في القرآن لك سخ جل القديمين لك سرق الأحمدية، فرق الأحمدية هذه القضية، يعني في قنوات واش انتم عايشين في العالم ولا ما عايشين؟ عندو قنوات تلفزيونية يبثون ذلك من الإنجليز، واه انتم ما فهمتوهمش، القديميون هم جماعة يدعون أنهم من المسلمين يقرؤون القرآن، ولكن يدعون أن الميرزا محمد فقط باب يقول بأنه نبي نبي موحد، وعندي في القرآن وقنا ذكر منه ذكر منه ربما ذكر منه صاحب الأعلام شيئا، أن الإعجاز يكون بكلمة منه، وإلا فبدل كلمة وضع مكانها كلمة أخرى لترى أنك لا تستطيع أن تزيد لها مرادفا يقوم مقامها، ليس فقط في ترتيب الجملة بل في الكلمة. ولكون القرآن هذا هو حاله، سمعت يوما أمازيغيا يتحدث عن مطرب أمازيغي يقول إن محمد بن سيد بن سيدي هو معروف بأنه كان مسلما متدينا على كذا وكذا، ولكن الأمازيغيين يلعقون في الأوساخ والأوتار الأمازيغيين، قال إنه لا يستطيع إنسان أن يبدل كلمة من كلمة نظم بن سيدي إلا ويعجز عن الإتيان بكلمة مكانها، وهذا شيء صحيح، وإنما أراد فقط أن يدعي بأن الشعر الأمازيغي قد بلغ مبلغا في الفصاحة والبلاغة تضاهي فصاحة القرآن، وأنا أعرف حقد هذا المنسوخ على القرآن، لا يجب أن يتنبه لها، فإن لفظ القرآن أيضا معجز من حيث المواضع. وقد تحدد في القرآن رحمه الله أنه لا إله إلا الله، أي أن لفظ تستحيل الزهر بسطه وسطه، لا يكتفى في اللفظة بالمد بحسب الكلمة تكون مركبة في اللفظة، الحروف اللي تدخل فيها تدخل على هذا الإيقاع الذي يزيد على الشأن. إذا وقعت الواقعة بإذن وقعت الواقعة بإذن وافقوا وعلي الإقلاع. وهذا شيء درسه علماء علماء كثيرون أول كما كتب فيه البقلان في كتابه الإعجاز وتحدث فيه فقد الزبان أيضا في جلائل الإعجاز وهؤلاء الزبان الكبار قال تقول إنهم لم يوقفني على أدلة وبراهين بل يوقفني على أدلة والبراهين. إذا استطعت أن تقرأ وفيك همة القراءة وفيك من يصبر للفهم فربما اطلعت على هذه الأشياء ورأيت بأنها في موضوع لا يكاد ينكرها إلا مجاهد أو مقادر ينكر الحقائق بإعجاز بصورة وين أقول ينتظر ما الذي يمنع هؤلاء من أن يأتون حينما قالوا اتكلم صلى الله تعالى قبل قال اسئله وقال اولا يكفيهم ان انزلنا عليك زد الكتاب يتلى عليهم قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين كان هذا وجوابهم فضل سيدي قل فاتوا بسوره من مثله ان كنتم صادقين قل فاتوا بعشر سور بسوره ولو ان تقول مثلهم نعم هاي ناطينك ما تلوش ما الذي يمنعهم البعض يقول بأن الله تعالى منعهم كما يقول النظام ومن معه وأن الإشارة العربي وصل إلى درجة القرآن ما قال النظام كيف يقول قال ولم يكن هذا من جهة أنهم لا يستطيعون ولكن إن الله سبحانه وتعالى منعهم من أن يكون بذلك أي لم يعطيهم القدرة مع أنهم كانوا من أهلها يعني عندهم ما يسمى بالقدرة ولكن الله تعالى صرفهم عن أن يأتوا بذلك والحقيقة أنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا لأن هذا الكلام لا يستطيع أن يأتي به أحد من الله إن في ذلك لآية لمن عذاب الآخرة ذلك يوم المجموع إنه الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود كان المعري إذا قال هذه الآية يقول سبحان معروف أن المعري هذا من كبار اللغويين والبيانيين بل والناس الذين ما أصيبوا بهم عندنا الشؤم في الدين وفي غيره قد يقال بأنه كان ملحدا قال بأنه كان ملحدا ولكنه ليس ملحدا وإن كان بعضهم ذهبوا إلى تكفيره فهو ليس كافرا وإنما كان قلق المريض والمريض والقلق والمحتاج والمسكين والمعذب كثيرا ما تنهار قوته واعتداله فيأتي بكلام يدل على سخطه فيحسبه بعض الناس أنه سخط والصحيح أنه سخط ولا يوجد إلحاد لا من وراء أن الإلحاد مش حالة فكرية حالة نفسية والإيمان ليس حالة فكرية حالة نفسية يعتمد على الأدلة ولكن هو حالة نفسية لذلك تجد أن هذه الحالة النفسية ربما قوية عند البعض وإن كانت عقولهم لا تستطيع أن تفكر كثيرا على كل حال لما نمشي قل خلص الرحلة إذا قلنا بأن القرآن ليس معجزا بصورة معجز بلفظة معجز بآية وهذا هو مذهبنا وبه ندين الله تعالى قد قلنا أنا لم أقف على الدليل إذا أنتم غير كتهدروا كان صدقكم ما وراء رابع الشيء محسن لبحث إحنا ما قلنا صدقنا وما صدقنا جد خير الدين ولا تنتخذ في الدنيا إلا لتقف على الحقيقة هذا الإنسان تقف على الحقيقة وتفهم الحقيقة ولا تنتك تقرأ فتقرأ بالسوق على حقائق العلمية اللي ما عمرها تنتعني وما عمرها تتخذ هذا هو العلم خذ بحقائق علمية تحمل معرفة تتغير ويتغير في الدنيا نعم قلنا بصورة منه لأجل التعبد بتلاوته أي طلبه تعالى إياها من العباد لما فيه من الثواب لفاهم معناه وغيره لأجل التعبد أي لأجل طلبه تعالى إياها من العباد التعبد إياها تلاوته من العباد لما فيها من الثواب لفهم معناه ولغيره. أما بعض الناس يقولون من قرأ القرآن ولم يفهمه لا أثر له. صحيح أنه ورد في الحديث أن قراءة القرآن فيها الأثر، وإنما يعرف الإنسان معناه. قد روي هذا الإمام أحمد أنه فعل في الغسل سيره استدلال من أوله، وإنما ينتبه في مقام الذكر والاستئناف فقط، لأن من شرط الدليل أن يكون مقبولا، ولا أحلام والرؤى والملامات ليست حجة في هذا الدين على الإطلاق، ولا يستدل بها ولا يقام عليها حجة دينية ولا يبنى عليها شيء مما أمر الله تعالى بناءه من العقائد والفقه. يعني بدك لكي أشعى الملامات يبنى عليها العقائد، على بدك لا آتين الساعة يتخذ خلاف الإسلام، هل يتحيز هل الدين خلاف النبوية. بين الإمام أحمد قيل بأنه رأى الله تعالى في المنام ما جاء يتقرب العبد إليك، قال به يتقرب الخلق، قال بسامي وقال بسامي وقال بسامي. ومثل هذا بالنسبة سخيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا قبل أن يموت، محسن رؤية الإمام أحمد يقول لنا بفهمي وقال بسامي. محمد أحمد عندك شو ولا غادي يكمل إذا كان عندنا غرض وصلنا إليه بطريق القيم، وإذا قال لنا أمر عقائد أخذناه من الكتاب المسلم. لا محتاج أحمد ولا محمد باش يجي لنا ينعس ويشوف لنا المنام. إذا كان ذكاء الإمام أحمد صح عنه فهو يعنيه، ولكن اللي كيعني نحن هو أن الله تعالى عندما نحن اللي كيعنينا هو الدليل الشرعي. قال إذن من قرأ حرفات القرآن فله بقلب فهمه وسكت عن فهمه، إذن هذا دليل على العموم، لأنه سكت عن التقييد، وإذا سكت عن التقييد أصاب الإطلاق. إذا من قرأ حرفات القرآن فله بكل حرفات القرآن. إذا قرأ ما قال بسهم، ولو أراد أن يقيده لقيده، ومن قيد ما لم يقيده الله ورسوله بغير دليل شرعي فهو مدع وكذاب، وهذا مستدرك على الشرعي وقوله مردود. لابد دائما من الإذن الشرعي في كل شيء، بل هو أفضل العبادات بعد الفرائض خلاف المعنى خلاف المعني بالقرآن في أصول الدين من مبدل، لأن إذا قلنا القرآن في باب الأصول ماشي هو القرآن في باب أصول الدين، لأننا حينما نتحدث عن القرآن في أصول الدين نقصد الكلام النفسي القائم بذاته تعالى، فيطلق القرآن على كل من الأمرين، فما يطلق على كل منهما كلام الله والكتاب، ولكن إذا ذكرناه في أصول العقائد نذكر الصفات الذاتية لله تعالى، وإذا ذكرناه في ذكر الأصول قصدنا به اللفظ ولم نقصد به الوصف، أي أنه في باب العقائد الوصف، وفي باب في باب الأصول والفقه نقصد به اللفظ، وبينهما فرق من حيث أن اللفظ دليل على الكلام الحقيقي، والكلام الحقيقي هو القائم بالذات وهو قديم، واللفظ الذي يدل عليه ليس قائما ليس قديما كما يقول البخاري وأنصره على جماعة قال لفظي بالقرآن مخلوق. ووجه الإضافة في تسمية كلام الله تعالى بالمعنى الثاني أنه صفة له، وبالأول أنه إنشاء أنه أنشأه برقومه في اللوح المحفوظ، أنشأه أوجده برقومه أي بكتبه، الرقم هو الكتاب في اللوح المحفوظ لقوله تعالى بل هو قرآن مجيد في اللوح المحفوظ، وبحروفه بلسان جبريل قوله تعالى إنه لقول رسول كريم بناء على أن الرسول جبريل لا محمد، وبلسان النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أنه محمد، ولقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك، من المنزل عن قلبه والمعنى، واللفظ له صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقوال. إذن فالقرآن يطلق على ما سمعتم في يعني العقائد عن وصف الذات، وفي أصول على اللفظ المنزل على محمد، وقد تقدم هذا التفريق بينهما، وسنرجع إلى هذا بمزيد من البحث. لأن في مسائل العقائد يجب أن تعتقد بأن القرآن كلام الله القديم حتى لا تقول بأن القرآن مخلوق، لأنك لو قلت إن كلام مخلوق لقلت إن كلام الله مخلوق، وكلام الله صفة قديمة ولا يمكن لك أن تفهم هذا إلا بشق النفوس. حتى لو فهمته سيبقى يختلط بدماغك إلى القيامة أنك لم تفهمه. قال الله سبحانه وتعالى لقينا الكلام ديال معناها كثدتي التي قامت به وهي قديمة. القرآن من كلامه وكلامه لما كان من صفاته وجب له القدم. على شعلة والحنابلة وقال المعتزلة إنه مخلوق وإنه ليس قديما. إن القرآن مخلوق وليس قديما وفي وقعت فتنة خلق القرآن. وهذا شيء ولا ولم يؤمن شذوا وجلوا وذهب أهله لا نشتغل به إلا إذا خرجوا في واحدة أو اثنين مثلا فيرجعوا إليه. وإن عادت العقرب عاد حجالها. إذا أزغت عقرب نصبت منه هما شيء.